أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند المسألة الخامسة. من كيفية السمع. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال المسألة الخامسة: جرت عادة المتقدمين من أهل الحديث يعني. إذا رووا كتابا عن شيخ نسبوه في أول حديث ثم أدرجوا عليه اسمه بأن يقول في بقية الأحاديث أخبرنا فلان، يعني هو الآن سيروي عنه عدة أحاديث. فهو يقول في أول حديث مثلا، هو يروي أحاديث قتيبة، يعني هو الآن ذهب إلى قتيبة وسمع منه 40 حديث، تمام؟ ففي أول حديث سيقول حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا فلان، ويأتي بالحديث الأول. في الحديث الثاني يريد الاختصار على الطلبة فلا يقول حدثنا قتيبة ابن سعيد، فيقول حدثنا قتيبة، صح؟ ويكمل باقي الإسناد. فأنت في الإسناد الأول حين تروي عن هذا الشيخ بالإسناد الأول ستقول حدثني فلان عن قتيبة بن سعيد. طيب أنت تريد الآن أن تروي الحديث الثاني، الحديث الثاني في الطهارة، وأنت تصنف في كتاب الطهارة، فأنت تريد أن تروي الحديث الثاني فتقول حدثني فلان هو شيخ قال حدثنا قتيبة. هل تقول قتيبة بن سعيد أو لا تستطيع أن تقول قتيبة بن سعيد؟ تقول قتيبة فقط، لأن شيخك لم يقل قتيبة بن سعيد إلا في الحديث الأول فقط، أما الثاني والثالث إلى 40 فقال حدثنا قتيبة وسكت. إذا أنت أردت أن تروي عنه فهل لك أن تقول في الثاني إلى آخر الجزء حدثنا قتيبة بن سعيد؟ هذا هو الخلاف، فهمنا؟ فمن قال نعم إنه معلوم، والمانع نقول له طيب ما هو الحل؟ إذا رأوا كتابا عن شيخ نسبوه في أول حديث ثم أدرجوا عليه اسمه، يعني المقصود أحالوا عليه اسمه قتيبة ابن سعيد، بعد ذلك قول قتيبة قتيبة قتيبة قتيبة فقط، تمام؟ بأن يقول في بقية الأحاديث أخبرنا فلان ولا ينسبه. فهل يجوز لمن روى عن هذا الراوي أن ينسبه، ينسب هذا الشيخ في بقية الأحاديث؟ هذا هو السؤال. هو يمهد ويفصل ويبين كيف نفكر وكيف سندخل إلى جواب هذا السؤال. يقول إن منعنا الرواية بالمعنى لم يجوز، نقول سنستخدم باب الرواية بالمعنى. فالذي يقول لا يجوز الرواية بالمعنى لم يجوز أن يقول في الحديث الثاني حدثنا قتيبة ابن سعيد، لأنه ما سمع ذلك من شيء، لما سمع منه حدثنا قتيبة فقط. إذن لو قلنا بجواز الرواية بالمعنى يمكن أن يقول في الحديث الثاني حدثنا قتيبة ابن سعيد، إذن يجوز من باب الرواية بالمعنى. واضح؟ أظن مسألة سهلة. وإن أجزناها إن منعنا الرواية بالمعنى لم يجوز، وإن أجزناها فقد يمكن جواز. وحكى الخطيب عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوا، لأنه معلوم، يعني هنا في هذه المسألة هو معلوم. لما يقول أنا سأحدثكم عن 40 شيخ 40 حديثا عن قتيبة بن سعيد، وكل الجزء عن قتيبة بن سعيد، فهو واضح، بخلاف لما يأتي في أثناء السند وليس الراوي شيخا للشيخ نفسه. أنا الآن سأقول أحدثكم عن جزء حديثي عن قتيبة بن سعيد، كل الحديث التي ستسمعونها الآن عن قتيبة بن سعيد، فالأمر واضح أنه قتيبة بن سعيد صحيح. لكن لما يأتي في وسط الإسناد ويقول مثلا عطاء، مثلا عطاء هذا تابعي صحيح، فعطاء هل هو عطاء ابن رباح أو عطاء ابن يسار؟ فبيني وبين عطاء أربعة مثلا من سلسلة الرواة، فهل أستطيع أنا أن تدخل في عطاء هذا وأقول عطاء هو ابن فلان؟ يعني أنا سمعت عطاء فقط، فهل يمكن أن أقول عطاء ابن رباح أو عطاء ابن يسار؟ هنا قد يحدث الخلل، لأن كلمة عطاء ابن يسار أو عطاء ابن رباح في هذه الحالة تأتي عن اجتهاد مني صح؟ والاجتهاد قد يخطئ ويصيب صحيح؟ لكن لما يكون شيخي وأنا صرحت لكم بأنه قتيبة بن سعيد، فالأمر هين، الأمر سهل، الأمر في هذه الصورة سهل. لكن لو كان هناك مثلا كما ذكرت هذا المثال عطاء وهو تابعي، فبيني وبينه أربعة وأنا أريد أن أقول هو عطاء ابن رباح، فطبعا الأمر هنا اجتهادي وقد يخطئ، قد يخطئ حتى لو كان من كبار المحدثين قد يقع في مثل هذا الخطأ. واضح؟ طيب، حكى الخطيب عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه في هذه الصورة التي نحن بصدده. والأولى عندنا عند المصنف أن يقال هو فلان ابن فلان، أو يعني فلان ابن فلان، يعني تقول هو، فلما أقرأ أنا كلمة هو أعلم أنها من اجتهادك، يعني تقول حدثنا فلان عن قتيبة هو ابن سعيد، هو ابن سعيد، أو حدثنا شيخي فلان عن قتيبة يعني قتيبة ابن سعيد. فأنت لما ترى في الجزء أو تسمع يعني فلان يعني قتيبة ابن سعيد تعلم أنه من اجتهادي، أو يقول قتيبة هو ابن سعيد، فلما تجد كلمة هو معناها أنه من اجتهاد، فهمنا؟ وهذا تجد كثيرا في مسلم، صحيح مسلم تجد كثير يستخدم هذه العبارة عن ثابت هو البناني مثلا، عن الحسن هو البصري، عن عطاء هو ابن رباح، فيبين أنه من اجتهاد. راجع أنت، قد توافقه قد تخالفه، لكن لو حذف كلمة يعني فهو يقول عطاء ابن رباح، فأنت ستسلم للرواية صحيح. إذن هذه المسألة الخامسة واضحة، هو روى عدة حديث عن شخص واحد فقط، شيخه في الجميع واحد، في الأول صرح باسمه ونسبه، ثم بعد ذلك من الحديث الثاني إلى آخر الجزء لم يصرح إلا باسمه فقط، قتيبة فقط، فالأمر فيه هين. قال والأولى عندنا أن يقال فلان هو ابن فلان، أو يعني فلان ابن فلان، فهذا هو المخرج، الحل العملي، يعني الحل التطبيقي للخروج من هذا المأزق، أن تقول حدثنا فلان عن قتيبة هو ابن سعيد، يعني هذه واضح، واضح؟ نكمل؟ طيب، المسألة السادسة، قال الأهل الحديث نسخ بإسناد واحد تشتمل على أحاديث عديدة، يعني النسخة كلها إسنادها واحد، ولكن بهذا الإسناد أنا أروي مثلا 100 حديث، إذن فهو الإسناد الواحد كما سيأتي نسخة همام بن منبع عن أبي هريرة كلها كذا. همام بن منبع عن أبي هريرة قال حدثنا بالحديث الأول، همام بن منبع عن أبي هريرة الحديث الثاني، هو إسناد واحد. فأنت يعني تحفظ إسناد واحد وتحفظ به 40 متنا. فهذه النسخة في الغالب سيكون الإسناد مذكور في أول حديث، ومن باب الاختصار لن يكتبه عند الحديث الثاني ولا الثالث، سيذكره أول مرة فقط. فهمنا؟ إذن هو سيذكر إسناد كما سيأتي عن همام بن منبع عن أبي هريرة قال، ويذكر الحديث الأول، هذه سهلة. طب الحديث الثاني لم يذكر الإسناد، فكيف سأرويها أنا؟ كيف الحل العملي أن أروي هذه النسخة، الحديث الثاني أو الثالث أو الرابع أو الثلاثين أو الأربعين؟ هل سأسوق الإسناد؟ النسخة ليس فيها إسناد، هي مسندة صحيح، لكن هل لابد أن أرويها من أولها حتى أصل إلى حديث الباب؟ في المسند سهل، الذي يصنف في المسند سهل، لأنه مثلا الحديث ينتهي إلى من؟ إلى أبي هريرة. إذا أنا سآتي بالنسخة كاملة وأضعها في مسندي، مثل ما فعل الإمام أحمد بن حنبل، هي النسخة مثلا فيها 135 حديثا، أتى بها كاملة وضعها في المسند، سهل. لكن المشكلة عند البخاري ومسلم مثلا، البخاري يقسم الكتاب ليس على المسند ولكن على الأبواب. أنا الآن أريد حديث مثلا في الطهارة، الحديث الذي في الطهارة في النسخة رقم 30، أريد أن أرويه بالإسناد وليس أمامه إسناد، الإسناد كان في الحديث الأول، هل أذكر النسخة كاملة حتى أصل إلى 30 أم ماذا أصنع؟ يعني هذا كله يدل على إيه؟ شدة تحري المحدثين ودقتهم واحتياطهم وورعهم في الدين. وإلا قد تقول أنت الأمر سهل، يعني لماذا يفعلون ذلك؟ لا، هو يعني يريد أن يكون حريصا على كيفية الأداء، سمع الكتاب كله ولكن لم يسمعه عند كل حديث بإسناد، كل متن بإسناد، كل متن لم يعد الإسناد في كل مرة، وهو يريد أن يتحرى ويكون دقيقا في نقله إلى الأم. فإن أراد أن يروي منها واحدة، حديث واحد، لا يريد أن يروي النسخة، يريد أن يروي بعضها فقط هنا، لأن الكتاب مثلا مقسم على أبواب الفقه، أنا أحتاج حديثا منها في الطهارة، حديثا منها في الصلاة، في البيوع وهكذا. فهل له إفراده من بين ما معه من الأحاديث أم لا؟ هذه هي الصور وهذا هو السؤال. فأعطانا مثالا حتى يتضح المقام، قال نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة، فمسلم رحمه الله إذا أوصل الإسناد إلى همام وقال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن يذكر هذه العبارة ماذا يفعل مسلم؟ يقول مسلم، طبعا هو لم يقول مسلم هذه من قول المصنف، يبين لك كيف سيصنع، لكن في صحيح مسلم لا يقول مسلم عن نفسه، يقول مسلم صح عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها ويذكر المتن الذي يريد. يعني هو يقول لك أو يفهمك أنني رويت هذه النسخة مجملة كاملة بهذا الإسناد، لكن ذكر أحاديث منها هذا الحديث، لكني لم أسمع هذا الحديث بهذا الإسناد مفردا، إنما سمعته في نسخة كاملة. فهمنا؟ يقول مسلم فذكر أحاديث منها، يعني من هذه النسخة، من هذه الصحيفة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث الذي يريد. فهمنا؟ البخاري يعني أحيانا يذكر أول حديث، يعني يذكر بالإسناد إلى همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وذكر ويذكر بقى حديث الباب، ثم يذكر حديث الباب، الشاهد في حديث الباب في الطهارة في الصلاة في الصوم. فالحديث الثاني هو الشاهد للترجمة واضح، لكن أنت تقول لماذا أتى بحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؟ ما علاقته بالباب؟ لا تجد، فهم؟ لكن هو ذكره يريد أن يتخلص من هذه المشكلة، فيذكر بالإسناد شيئا من المتن الأول في الصحيفة، ثم ينتقل إلى الحديث الذي يريده كشاهد في الباب. لكن مسلم فهو ذكر كيف يفعل مسلم، فذكر حديث منها كذا كذا، لكن لم يشر إلى البخاري، فهمنا؟ وهذا عندنا من باب الأولى، يعني فقط من باب التحري والاحتياط، لكن لا يجب أن يفعل ذلك. ولو أفرد بعضها لم يمتنع إذا كانت العبارة هكذا، يعني كعبارة الإمام مسلم. واضح الأمر؟ السابعة، قال اختصار الحديث هل يجوز أم لا؟ هو يقول فيه تفصيل، كان اختصاره مما يغير المعنى، لو لم يختصر لم يجوز. أحيانا يكون الاختصار مخل، فإذا أراد أن يختصر الحديث غير المعنى وبالتالي يغير الحكم، فحينئذ يمتنع. مثال ذكرناه سابقا، مثل أن يقول مثلا نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا كان في المجلس يدا بيد، تعطيه ذهبا ويعطيك ذهب في نفس المجلس، لا تعطيه ذهبا ويقول لك سأتيك بالذهب غدا، صحيح؟ فهو يريد أن يختصر، فلو قال نهى عن بيع الذهب بالذهب وسكت واختصر إلا يدا بيد، هذا اختصار مخل، لأنه هناك فارق طبعا بين نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد وبين أن يقول نهى عن بيع الذهب بالذهب، صح؟ لأن هنا حذف القيد، مثل الذي يقول يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقال أنا أريد أن أختصر القرآن، يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة، الله أكبر، طبعا الناس سيتركونه وينصرفوا لأنه قال لا تقربوا الصلاة، عرفنا؟ فهذا الاختصار يقول في هذه الحالة غير جائز طبعا، واضح. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد النبي أمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدى. أيوه صح، تمام، تسمعون؟ أنا صح. طيب، إذا اختصار الحديث هل يجوز أم لا؟ في تفصيل، إن كان اختصار ما يغير المعنى لم يجوز، ومثاله كما ذكرت لكم مثلا نعم بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، فهو لم يذكر إلا يدا بيد وقال أنا أريد اختصار. الصورة الثانية، وإن لم يغير المعنى، مثل أن يذكر لفظين مستقلين في معنيين. أحيانا بعض الأحاديث تتحدث عن شيئين متباعدين، سأذكر يعني لك المثال، مثل ماذا؟ الحديث مشهور هو الطهور ماء الحل ميتة، الطهور ماء، تكلم عن طهورية ماء البحر، إذن تجوز التطهر به، تطهر الشرعي. الحل ميتته هذا متعلق به الأطعمة، صح؟ طيب، إذن هذا الحديث لو أنت تصنف كتابا في السنن في كتاب الطهارة في أبواب المياه ستحتاج إلى هذا الحديث، باب ما جاء في التطهر من ماء البحر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه، صحيح؟ ثم ستأتي في الأطعمة تحتاج إليه، هل يجوز أكل ميتة البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر والحل ميتة، صحيح؟ في الغالب هو يذكر، المصنف يذكر الحديث كاملا، يقول في باب المياه هو الطهور ماء والحل ميتة، ويأتي في الأطعمة يقول هو الطهور ماء والحل ميتة. طيب هل يجوز لي أنا في باب المياه أن أقول سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه وأسكت، ثم لما آتي في كتاب الأطعمة أقول سئل عن ماء البحر فقال هو الحل ميتته؟ لأن الطهور ماءه منفصل عن الحل ميتته، هذا في الأطعمة هذا في الأشرب، هل يجوز ذلك؟ لأن هذا غير متعلق، يعني الفقرة الأولى غير متعلقة بالفقرة الثانية، صحيح؟ وأحيانا يعني حديث آخر ربما يكون أوضح، مثل حديث العجماء جرحها زبار، العجماء الدابة الحصان الحمار، لو جرح إنسان، أنت تملك حصان وهو يمشي جرح إنسان فأصابه جرحه أو قتله، فهو يقول جرح هذه الدابة زبار هدر لا يطالب صاحبها بدين، ويقول المعدن زبار، إذا حفرت معدن تعرفون المعادن الذهب مثلا يكون في أسفل الأرض، فأنت تحفر فيأتيك ويقول لك تعال أحفر لي وأخذ في اليوم كذا، وأنت تحفر إن هدم عليك في المعدن، والمعدن زبار والبئر زبار، أنا حفرت بئرا في أرضي وأنت تسير وقعت في البئر، هذا البئر لم أتعدى به، لم أجعله في أرضي ولا في أرض غيري، هو في أرضي وأنت مررت بأرضي سقطت في البئر، والبئر زبار، فكلها متعلقة بالزيات، صحيح؟ لكن في آخر حديث يقول وفي الركاز الخمس، ركاز دفن الجاهلية، لو أنت تحفر في الأرض فوجدت مالا، مثل مثلا ما يفعلون الآن في قبور القدماء المصريين، بعض الناس يحفر سرا بعيدا عن الحكومة يجد ذهبا، طيب فيأخذ، هذا هو الركاز، يقول ما في الركاز الخمس، فالآن هو في الركاز الخمس يتعلق بالأموال، يوجد مثلا في الزكاة، أنا أحتاج كفقير هذا وفي الركاز الخمس أحتاج إليه في الزكاة، أما العجماء زبار وهكذا أتي به في الديات، تمام؟ فهل ممكن في الزكاة أحدث أول الحديث وأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس فقط، لأنه لا يتعلق بأوله، فهمنا؟ فهذا هو الكلام هنا على مثل هذا، وإن لم يغير المعنى مثل أن يذكر لفظين مستقلين في معنيين، مثل الطهور ماء الحل ميتته أو العجماء جرحها والنبار وفي الركاز الخمس، فهمنا؟ لا تتعلق ببعضها ببعض، فيقتصر على أحدهما، فالأقرب الجواز، يجوز الاختصار في مثل هذا الحالة لأن الجملة الأولى غير متعلقة بالجملة الثانية، لأن عمدة الرواية في التجويز يجوز أو لا يجوز يعني هو الصدق، وعمدتها في التحريم هو الكذب، إذا كان صدق فأخبر به، إن كان كذبا فيمتنع، وفي مثل ما ذكرناه الصدق حاصل فلا وجه للمنع، صحيح؟ يعني الكلام يعتمد على الصدق، وهذا تكلم صادقا ولم يخل بالمعنى، ليس مثل السورة الأولى نهى عن بيع الذهب بالذهب ويسر، لكن هنا لما قال في الركاز الخمس لم يحدث أي محظور، صحيح؟ الرواية صحيحة ومستقلة، والمعنى الفقهي أو المقصود من الحديث واضح. واضح؟ وفي مثل ما ذكرناه صدق حاصل فلا وجه للمنع. فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل بالمعنى فهو خارج على جواز الرواية بالمعنى. يعني أحيانا أنا لن أتدخل في الحديث إلا بالفصل فقط، العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس، سأفصل العبارة الأولى عن العبارة الثانية، لكن أحيانا لما أفصل بين الحديثين أحتاج إلى شيء من التدخل. مثل إيه؟ هو الطهور ماء والحل ميتته. لما أقول مثلا سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء، لم أتدخل أنا، صح؟ طيب أنا أريد أن أروي الحل ميتته، فكيف سأقول سئل عن ماء البحر فقال هو الحل ميتته، صح؟ لكن سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء، واضح لم أتدخل أنا. لكن لما أقول سئل عن ماء البحر، هو سئل عن ماء البحر ولم يجب عن ماء البحر، يسأل عن ماء البحر هو الطهور ماء، هنا ماء وهنا ماء، لكن سئل عن ماء البحر فقال الحل ميتته، العبارة قلقة. طب هل أقول سئل عن ميتة البحر؟ الحديث لم يكن فيه سؤال هكذا، السؤال كان سئل عن ماء البحر وليس عن ميتة البحر. أو أقول سئل وأحذف المفعول به، سئل فقال هو الحل ميتته، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته، بدل من سئل عن البحر فقال، لا أقول سأغير العبارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الحل ميتته. إذن أنا تدخلت في العبارة أم لا؟ تدخلت، صح؟ طيب هذا التدخل هل يخل بالمعنى؟ لم يخل بالمعنى، صحيح؟ هو صحيح؟ يعني الحديث لم يرد هكذا ولم أسمعه أنا هكذا، لكن تدخلته، فهو يقول هنا التدخل لم يغير المعنى، مقبول لكن بشرط أننا نجوزه على جواز الرواية بالمعنى. يعني يقول لك سائل هل يجوز أن نروي الحديث بهذه الكيفية؟ فالإجابة نعم يجوز من باب الرواية بالمعنى، هذه هي الإجابة، يجوز من باب الرواية بالمعنى. إلى هنا واضح؟ واضح؟ طيب هو يقول الثامنة، تارة يقدمون متن الحديث على إسناد، هو المعهود أنه يذكر إسناد حديث، تقول حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هذا هو الأصل. لكن أحيانا يقدمون متن الحديث على إسناد، كأن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، حدثنا بذلك فلان عن فلان عن فلان عن. عرفنا الصورة؟ تارة يقدمون متن الحديث على إسناد، وهذا هو الأصل، بأن يذكر لفظه. لا يقدمون متن الحديث، لا أنا أقصد السند على الحديث هو الأصل، لكن هو يقول تارة يعني أحيانا، فهو يشير إلى أنها ليست هي الأصل. تارة يقدمون متن الحديث على إسناد بأن يذكر لفظه المتن يعني، لفظ المد، ثم يقول أخبرنا به فلان، يعني وسوق السنة، ثم يقول بذلك في آخره، يعني ثم يقول الترمذي مثلا بعد أن يسوق السند بذلك. كلمة بذلك يعني يقصد بها مصنف الأصل الترمذي مثلا على سبيل المثال، يعني الترمذي سيذكر متن حديث ثم يذكر الإسناد مثلا إلى ابن عمر يقول حدثنا قتيبة مثلا عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر بذلك. كلمة بذلك مقصود بها قول المصنف في مصنفه كالترمذي مثلا. ثم يقول يعني المصنف، مصنف الكتاب الذي أتى بالمتن أولا ثم ساق السند، ثم يقول بذلك يعني بذلك المتن في آخره، يعني بعد أن ينتهي من ذكر الإسناد. طبعا يقول بذلك أو أحيانا يقول بهذا وأحيانا يقول بمثله، يعني بذلك ليس على سبيل الحصر يعني، لكن يعني هو يريد أن يبتعد عن كلمة بنحوه. وتارة لا يقال بذلك، يعني أحيانا يذكر المتن ثم يذكر إسناد قتيبة مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر بذلك، وأحيانا يقول حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ويسكت ولا يقول بذلك. فهمنا؟ فهذا معنى كلام. ثم يقول بذلك في آخره، وتارة لا يقال بذلك، يعني يذكر الإسناد فقط. مثال، أنا أتيت بمثال هنا لو معكم تستعملون الحواسب أو يعني الموبايل معه، في سنة الترمذي مثلا في حديث رقم 225، أنا سأقرأه لمن ليس معه، الذي معه يعني يطلع إخوانه عليه لأنه يعني ليس من قبيل الأسرار. طيب ماذا قال الترمذي؟ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا لم يذكر إسناده، هذا برقم 225 لو اكتبه ثم ممكن في البيت تراجعه، 225. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، هكذا ذكر متن صح؟ حدثنا بذلك أو أتى بكلمة بذلك، قد يكون في آخره أو يكون في أول. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. واضح الصورة؟ وهناك أمثلة، يعني التلميذ أحيانا يوجد منه هذا، تريدون مثلا كالآخر مثال آخر 319 وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد بن ميري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. عرفنا المراد؟ مثال أيضا 456 في الترمذي أيضا قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل. فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة، يعني من الملائكة، وهي أفضل. خلاص هكذا انتهى المد. ثم قال: حدثنا بذلك هناد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مثال الأخير، إن تكتب أرقام الحديث وفي البيت أو في أي وقت آخر تستطيع الرجوع. لكن هذا يعني ذكر قبله قبل الحديث قبل الرقم مباشرة. قالوا قد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. هذا هو ما حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذا. هذه أمثلة تظل الأمر اتضح. طيب كده كلمة بذلك عرفنا المقصود منه، يقول يعني المصنف بذلك في آخره، وتارة لا يقال بذلك، يكتفي بذكر الإسناد فقط. قيل عن بعض المتقدمين إنه جوزه. فهل يجوز لمن سمعه على هذا الوجه؟ لاحظ أنك سمعت المتن أولا ثم الإسناد. هل يجوز لمن سمعه على هذا الوجه وهو ذكر المتن أولا ثم الإسناد ثانيا أن يذكر الإسناد أولا ويتبع بذلك اللفظ؟ أنت سمعت من الترمذي المتن أولا صحيح؟ يعني تخيل أنك سمعت الترمذي أتى بالمتن ثم قال حدثنا هناد عن عبد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة بذلك. يعني بعضهم يقول لابد أن إذا أردت أن تحدث عن الترمذي تقول حدثنا الترمذي وتذكر المتن أولا ثم تذكر السنة الثانية. بعضهم يقول هل يجوز له أن يبدأ يقول حدثنا هناد إلى آخره ثم يأتي بالمتن بعد ذلك؟ عرفنا القضية؟ فهل يجوز لمن سمعه على هذا الوجه هو ذكر المتن ثم السند أن يذكر الإسناد أولا ويتبعه بذلك اللفظ؟ قيل عن بعض المتقدمين إنه جوزه، قال هو جائز وهو خارج على الرواية بالمعنى إن لم تخل به، يعني يجوز على تجويزنا للرواية بالمعنى لكن بشرط إن لم تخل به، يعني بشروط الرواية بالمعنى، بشروط الرواية بالمعنى. هناك يعني وقفة وهو في تدريب الراوي نقل عن ابن حجر أن ابن خزيمة منع من ذلك. ونقل عنه أنه قال لا أحل لمن سمع مني هذا الحديث أو هذا الخبر إلا أن يرويه على هذه السيرة. فأنا رجعت لابن خزيمة في ابن خزيمة الحديث رقم 445 في ابن خزيمة حديث رقم 445. ماذا قال ابن خزيمة؟ قال أبو بكر له ابن خزيمة ولا أحل لأحد أن يروي عني بهذا الخبر إلا على هذه السيرة، فإن هذا إسناد مقلوب فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض إلى آخر. فهنا ابن حجر أخذ هذا وزاد وقال ابن خزيمة له مذهب خاص، فينبغي تقييد ابن خزيمة بهذا لأنه قال لا أحل لأحد أن يروي عني هذا الحديث إلا بهذه. فهذا الاستثناء. لكن لو أنت نظرت للحديث، يعني ابن خزيمة يقول ولا أحل لأحد أن يروي عني بهذا الخبر إلا على هذه الصيغة، فإن هذا إسناد مقلوب فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه فلان عن فلان، يعني كأن الحديث فيه خلاف وهو ساق الأسانيد المختلف فيها يعني. فهو في الأخير قال لا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا بهذا الإسناد لأن هذا حديث مقلوب. فللعبرة أو كان مطلب ابن خزيمة أو مراد ابن خزيمة ألا يروى عنه هذا الحديث إلا بهذه الصيغة لأنه قدم المتن على الإسناد، أو لأن في هذا الحديث الإسناد مقلوب، فلو أنت رويته عنه ستقول وفي صحيح ابن خزيمة وتسوق الإسناد سوق المتن، فيظن الظان أن هذا الحديث صحيح على شرط ابن خزيمة صحيح. فهذه يعني تحتاج إلى نظرة. لكن على كل حال سواء ابن خزيمة أو غيره لو قال لا أحل لأحد أن يروي عن هذا الحديث، يعني فالأصل عدم الرواية إلا كما يرى. فهمنا؟ إذن قيل عن بعض المتقدمين أنه جوزه وخارج على الرواية بالمعنى إلا بقول به. ثم عندك مسألة ابن خزيمة وأعطيتك الرقم تريد أن ترجع له راجع. واضح؟ واضح. التاسعة إذا أخرج الشيخ الكتاب وقال أخبرنا فلان ويسوق السند، فهل يجوز لسامع ذلك منه أن يقول أخبرنا فلان ويذكر الحديث كلا أو بعضا؟ يعني هذا يشبه النسخة، نسخة همام، لكن نسخة همام هو السند واحد لكل المتون، لكن هنا أخرج كتابا وقال أخبرنا فلان وسوق السند. يعني مثلا نتخيل أنه أخرج كتاب الشمائل للترمذي، وقال أخبرنا فلان ساق الإسناد إلى الكتاب فقط، ساق إسناده إلى الترمذي، يعني يقول أنا أروي الشمائل بهذا الإسناد. فأنت الآن تريد أن تروي الشمائل، ممكن أن تقول أنا لي إجازة إلى كتاب الشمائل عن طريق الشيخ فلان وتذكره، لكن الآن أنت تريد أن تحتج بحديث من داخل الشمائل، حديث مثلا عائشة كان يحب الحلواء والعسل، فهل لك أن تذكر إسناد وتنتقي حديثا من الكتاب وتسوق الإسناد؟ لأنه يقول هو لم يسمع بهذه الكيفية، صح؟ يعني لم يسمع الشمائل، لكن سمع كتابا وله إسناد، يعني هذا تدقيق منهم يعني. فهل يجوز لسامع ذلك منه أن يقول أخبرنا فلان ويذكر أحاديث كلا أو بعضا؟ الذي أراه أنه يجوز من جهة الصدق، فإنه تصريح بالإخبار بالكتاب، صحيح هو له إسناد بالكتاب الشمائل مثلا، وغاية ما في الباب أنه إخبار جملي، يعني أخبرهم بجملة كتاب الشمائل، وهذا يريد أن يأتي بشيء من التفصيل في الحديث الخامس من الشمائل العاشر وهكذا، واضح؟ وغاية ما في الباب أنه إخبار جملي في الجملة، يعني أخبرهم بالكتاب جملة، ولا فرق في معنى الصدق بين الإجمال والتفصيل. نعم فيه نظر من حيث إن العادة، عادة عرف أهل الحديث يعني، أن العادة جارية بألا يطلق الإخبار إلا فيما قرئ، يعني إذا قال أخبرنا يكون شيء قرئ، سواء قرأه المحدث أو قرأه الطالب أو قرأه هو نفسه، المهم تحدث قراءة في الحديث. فهنا الإشكالية، هل يجوز له أن يقول أخبرنا فلان؟ هو أخبرهم بسند بإسناده إلى الكتاب، أنا إسنادي إلى كتاب الشمائل هو هذا الإسناد، فأنت إذا رويت الحديث هل تقول أخبرني؟ الكتاب لم يقرأ، أم تقول أجازني مثلا؟ فهمنا؟ فالإشكالية هنا في أخبرني، استعمال صيغة تدل في عرف المحدثين على القراءة وأنت تستعملها في غير القراءة، صحيح لك إسناد، لكن المشكلة في استخدام اللفظ، هناك كما يفرقون بين حدثنا وأخبرنا إلى آخره، فكذلك هنا يقول هنا إشكالية، لأن الكتاب لم يقرأ، وإنما أنت سمعت الإسناد إليه، فتقول أجازني مثلا، أجازني شيخ فلان، فهمت؟ قال إن العادة جارية بأن لا يطلق الإخبار أخبرنا إلا فيما قرئ، ليسمى مثل هذا الذي هو أخرج لهم الكتاب وذكر لهم الإسناد فقط مناولا، يعني ستختلف المصطلحات، ستختلف المصطلحات فقط، لكن هو صادق، هو صادق، مثل مثلا يقول حدثنا الشيخ فلان ولم يكن الشيخ هو الذي يقرأ، ففي المصطلح عند البعض أن طالما المحدث لم يقرأ هو تقول أخبرنا، صحيح؟ لكن بعض المحدثين يقول أخبرنا وحدثنا واحد فيما قرئ على الشيخ، فيما قرئ على الشيخ أنت تقول أخبرنا مالك مثلا أو حدثنا مالك، كلاهما واحد، والبعض يقول لا، طالما أن الشيخ لم يتلفظ وإنما كان هناك قارئ يقرأ فلا يجوز أن يقول الطالب حدثنا مالك، يقول أخبارنا مالك، لأنه قرئ عليه ومالك لم يقرأ هو الكتاب. عرفت؟ فهنا يقول إن العادة جريئة بأن لا يطلق الإخبار إلا فيما قرئ ويسمى مثل هذا مناولة، وليس هذا عندي بالمتعين من جهة الصدق. يعني لو نظرنا إلى الصدق فهو له إسناد إلى الكتاب ولم يأتي بكتاب. نعم اختل المصطلح عنده، أخل بالمصطلح لكن لم يخل بالصدق، أخل بالمصطلح ولم يخل بالصدق. فإن أوقع تهمة فقد يمنع منه من هذا الوجه، ويقول المنع حينئذ ليس في أصل المسألة ولكن فرضا للتهمة عن نفسه. للإنسان إذا وقعت به تهمة يصرفه عنه. حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفية ليلا كان معتكفا، فأتته صفية زوجته في المسجد فخرج يقلبها إلى بيتها، طبعا الظلام دامس، فقابله رجلان من الأنصار فأسرع فقال على رسلكما تأنيا، إنها صفية، لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه، لكن من هذه المرأة التي معه غير معروف. فالآن الصورة النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الظلام مع امرأة، من هي؟ لا تعرف. فقال على رسلكما إنها صفية، يعني هذه زوجتي. فهمنا؟ فهذا الحديث هو أصل في دفع التهم عن النفس. يعني تقول يعني مثلا أنت إنسان زرت إنسان في رمضان مثلا صباح الساعة العاشرة، دخلت تفضل يا فلان، دخلت وجدت صينية فيها فول وطعمية وشاي، فأنه يعني ممكن يقذف الشيطان في ذهنك أنه كان يفطر الآن، صح؟ فيقول هذه من السحور مثلا، هذه من السحور، والأولاد قصروا في أنه يعني يرجعون الطعام إلى المطبخ. طبعا خلاص سهر طول الليل، صلى الصبح يريد أن ينام، طب والأكل؟ خلاص في الصباح يعني ترفع الأوان. فهمنا؟ فهذا دفع للتهم. فهو يقول إن أوقع في تهمة بعض الناس يكذبه ويقول فلان هذا لم يسمع، ويقول أخبارنا ولم يسمع، ويشنع عليه ويشغب عليه العوام والعامي لا يفرق بين ما يذكر المصنف هنا، فالأولى أن يدفع عن نفسه هذا الشغب وهذه التهمة، ويصرح بأنه ناولا أو هكذا، ولا يقول أخبارنا وإنتهى الأمر. واضح؟ بعد ذلك في العاشر يقول إذا روى الحديث بإسناد وأتبعه بإسناد آخر وقال مثل، إذن هو ذكر الإسناد كما هو المعتاد وذكر المتن ثم عقبه بإسناد آخر ولم يذكر المتن بل قال مثله، من الذي يكثر من ذلك؟ مسلم هو الذي يكثر من ذلك جدا، يعني يأتي بحديث يذكر إسنادا ثم متنا ثم بعد ذلك قد يذكر إسنادا فقط ويقول بمثله أو نحوه. وهذا إذا روى الحديث بإسناد وأتبعه بإسناد آخر وقال مثله، أنا نريد إيه مثال واحد حتى. مثلا في أول كتاب في حديث رقم 9 هو قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرع عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال فذكر متنا طويلا. فهذا هو الأصل، ذكر الإسناد ثم المتن، صحيح؟ طيب بعد أن انتهى من ذكر المتن ماذا قال؟ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله. عرفنا؟ الإشكالية ستأتي. إذن هو ذكر إسناد ومات، أنت تريد أن تروي عن مسلم هذا الحديث، ستقول بإسنادك إلى مسلم قال حدثنا فلان وفلان، وتثوق الإسناد ثم المات، لا إشكال هنا، تمام؟ طيب الآن أنت تريد أن تروي الحديث لكن بالإسناد الثاني، بالإسناد الثاني لغرض، فهل لك أن تذكر الإسناد الثاني الذي ليس أمامه متن، هو أحال في الإسناد على المتن الأول، صح؟ هل لك أن تذكر الإسناد الثاني ثم تذكر المتن من السند الأول؟ فهمنا؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ أو نفرق بين مثله ونحوه؟ مثله إذن هو نفس المتن، ونحوه ليس هو، فهمنا؟ إذا روى الحديث بإسناد وأتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهل يجوز أن يروى هذا الثاني بلفظ الأول؟ لأنه لم يذكر اللفظ، لم يذكر اللفظ، فعندنا إسناد لكن ليس عندنا ما. وهذا نحتاجه أحيانا، نحتاجه في التخريج، قد تحتاج جدا، يعني مثل مثلا أن تعرفون مسألة مستخرج، المستخرج على البخاري، المستخرج على مسلم، تسمعون هذا؟ فأنت الآن عندك مثلا تريد أن تكتب مستخرجا على البخاري، صح؟ فأنت تريد أن تأتي إلى شيخ البخاري، أو تريد أن تأتي إلى شيخ البخاري، واضح إلى هنا الكلام؟ إذن أنت لا تنظر إلى المتن، أنت تنظر إلى المتن وإلى الإسناد أيضا، أنت تريد أن تخرج الحديث من هذا الشيخ بعين، فإن لم تجده فعن شيخه، صح؟ فأنت الآن وأنت تصنف المستخرج على البخاري وجدت الإسناد الذي تريد، أين وجدت؟ وجدت هذا الإسناد عند مسلم، فرحت فكتبت، ذكرت الإسناد، ولكن فوجئت بأنه لا يوجد له متن، لا يوجد له متن في السابق، صح؟ السابق أنت لا تريد أن تخرجه من هذا الطريق، أنا أريد هذا الطريق بعين، فهمنا؟ فكيف سأكتب؟ هل يجوز لي أن أخذ المتن وأضعه على هذا الإسناد؟ هذه صورة من الصور. أحيانا نحتاج إليه في التخريج، يعني الصورة الأولى أنني أحتاجه في التصنيف مثل المستخرج مثلا، الصورة الثانية أنني أحتاجه في التخريج. كيف؟ أنت لما تخرج حديثا من كتاب ما تنظر في المتن، ستجد هذا المتن مثلا المروي في 10 كتب، يعني بعض الناس ينظر إلى هذه الكتب العشرة ويرتبها، إما يرتبها الصحيح ثم السنن ثم مخارج السنن، أو يرتبها بتواريخ الوفاة، يعني يقدم الطيالسي وأحمد على البخاري ومسلم وهكذا في توريثه صح. لكن الأصل أننا نخرج على إذا وجدنا المتن ثم وجدنا الكتب التي خرجت هذا المتن هي 10 مثلا، كيف نخرج؟ ننظر إلى أول الإسناد، يعني مثلا البخاري مثلا أخرجه عن يحيى أو عن عبد الله بن يوسف عن مالك، الإسناد هكذا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذه الكتب العشرة التي فيها نفس الحديث إذا أردنا تخريج منها ننظر أي هذه الكتب العشرة أخرجت الحديث عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، نبدأ بشيخ البخاري شيخ المصنف، فنجد كتابين أبدأ به أقول أخرجه فلان وفلان عن عبد الله بن يوسف، ثم أنتقل إلى الطبقة الأعلى مالك تمام، فأقول وأخرجه فلان وفلان من طريق آخر عن مالك، ثم أبحث في باقي الكتب مثلا هناك من أخرج الحديث من طريق الليث عن مالك، الليث عن نافع وليس من طريق مالك، فأقول هذا وأخرجه فلان وفلان من طريق نافع، قد أجد من أخرجه عن سالم عن ابن عمر وليس عن نافع فأقول وأخرجه وهكذا، فهمنا؟ فالآن أنا أخرج حديث هنا مثلا الرواية التي ذكر فيها الإسناد ولم يذكر المتن من رواية حدثنا عبد محمد بن عبد الله بن نمير، أنا مثلا أخرج في الدارمي مثلا وجدت الدارمي ذكر هذه الرواية سندا ومتنا، فنحن اتفقنا على أن نبدأ تخريج الحديث من شيخ المصنف، بحثت أنا في شيخ الدارمي مثلا أو أي مصنف آخر قال محمد بن عبد الله بن نمير، فوجدت مسلم أخرج هذا الحديث، فسأقول أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، هذا صحيح إلى هنا صحيح، ولكن تقابلني مشكلة، هل لما مسلم أخرج هذا الحديث في صحيحه هل ذكر المتن؟ لا. فلو أنا قلت وكتبت في الكتاب أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير سيظن القارئ أنه أخرجه بسنده ومتن صح؟ لكن أنا أريد أن أنبهه إلى أنه ذكر الإسناد فقط، دقة وأمان، عرفنا؟ ففي هذه الحالة ماذا؟ هل سنقول ذكر الإسناد ولم يذكر المتن أو لم يسق لفظه أو أحال على حديث قبله؟ سنرى هذا، لكن هذه هي المشكلة، فهمنا؟ فهل يجوز أن يروى هذا الثاني برغم الأول؟ قال الظاهر أنه لا يجوز، وهو محكي عن شعبة أنه كان لا يجيز ذلك، وحكي عن بعضه يعني بعض أهل العلم طبعا أنه يجيز إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإذا لم يعرف ذلك منه لم يجز ذلك، يعني إذا كان لو قال مثله فهو مثله، لو قال نحوه إذن فليس بمثل هذه الألفاظ، فلو كان من هذه النوعية بعضهم يقول إن كان من هذه النوعية الضابطة المتحفظة يجوز في هذه الحالة أن نأخذ المد ونضعه على هذا الإسناد، لأن هذا عالم متيقظ يعرف ما معنى قوله بذلك أو مثله، فهمنا؟ هذا المحكي عن بعض أهل العلم، وحكي عن بعضهم أنه يجيز. قلت ويشترط أن يكون ممن يفرق بين مدلول قوله مثله وبين مدلول قوله أو نحو، يعني أو هذه ممكن تحدث، أو بين مدلول قوله نحو أو مدلول قوله مثله أو نحو، لأن حتى المخطوطات اضطربت في ذلك يعني. لكن هذا هو المقصود. يعني إذا المذهب المصنف أنه يفرق، ينظر هل يعرف ويفرق فعلا من ناحية تطبيقية بين مثله ونحوه، إن كان ذلك فنعم. عرفنا؟ بعد ذلك وضع نقطة وأتى من أول السطر، صح؟ صحيح؟ عندك في النسخة أيضا؟ عندك هكذا؟ بعد كلمة نحو ماذا فعل؟ نقطة وأول السطر؟ انتقل الأول سطر ولا أكمل؟ نفس السطر. طيب هو عموما قوله فإنه قد يتسامح بعض الناس في ذلك هي مكملة للجملة وليست من أول سطر يعني، ولا حتى نقطة. إذن فهو الصواب أن توضع فاصلة ممن يفرق بين مدلول قوله مثله وبين مدلول قوله أو نحوه فاصلة، فإنه قد يتسامح بعض الناس في ذلك، وهنا تنتهي العبارة. نقطة بقى. تمام؟ بعد ذلك ينتقل بقى. هنا تأتي أول السطر وكثيرة، هي مفروض عبارة جديدة. إذن هو أوضح مذهبه بأنه يشترط أن يكون ممن يفرق بين مدلول قوله مثله ونحوه، وبين هذا الاشتراط، ما سبب هذا الاشتراط. قال فإنه قد يتسامح بعض الناس في ذلك. ثم الآن سينتقل إلى كلام المحدثين. إذا أراد كثير من أهل الحديث أن يخرجوا الحديث وتكون فيه هذه المشكلة التي ذكرناها، أنه يريد أن يأخذ الإسناد الثاني ويخرج على المتن الأول، قال وكثيرا ما يعبرون، يعني طبعا أهل الحديث، عن مثل هذا، يعني عن هذه المشكلة العلمية كيف يتصرفون فيها من ناحية تطبيقية. قال بأن يقولوا مثل حديث قبله، المثال الذي ذكرناه أنت تحتاج إلى تصنف أو تخرج، فكيف تكتب؟ قلنا هل ستكتب أخرجه مسلم؟ المسلم يخرجه بهذه الكيفية. إذا فماذا تقول أو ماذا كان يفعل بعض هؤلاء من أهل العلم؟ كانوا يقولون أخرجه مسلم مثل حديث قبله، يقولون أخرجه مسلم مثل حديث قبله. فأنت تعرف من هذه العبارة أن مسلما أخرج السند لكن لم يسق المتن وأحال على متن سابق قبله، يعني قبل هذا الحديث. عرفنا؟ بأن يقولوا مثل حديث قبله، هذه العبارة تحتاج إليها أنت إذا أردت أن تخرج التخريج الدقيق الذي لا يخرج عن المتن فقط، ولكن ينظر ويبدأ بشيخ المصنف كما ذكرنا، فإن لم تجده فعن شيخه إلى آخره. تمام؟ فهذا هو المصطلح الذي يستخدمه كثير من أهل العلم، بأن تقول أخرجه مسلم مثل حديث قبله، فتكون بيّنت أنه أخرج السند، أما المتن فأحال على الحديث السابق. واضح إلى هنا؟ طيب بعد ذلك قال وأخطر أنا في ذلك، صحيح؟ في كل النسخ هكذا؟ واختار انا في ذلك اذا قال باسناده ان يذكر الاسناد الاول، فاذا انتهى الى اللفظ قال فذكر حديثا. ثم قال وبإسناده ويذكر المتن. وهذه العبارة خالقة، هذه العبارة خالقة في هذا المكان، وأنت إذا طبقتها ستجد أنها تخالف المقصود، لأنه يقول إذا قال وبإسناده أن يذكر الإسناد الأول، فإذا انتهى إلى اللفظ قلنا المتن موجود في السند الأول، فهنا يقول فإذا انتهى إلى اللفظ قال فذكر حديثا ثم قال بإسناده ويذكر المتن على الإسناد الثاني، وهذا عكس المراد. واضح؟ هذه العبارة سنتركها ونكمل ثم نعود إليها مرة أخرى. يعني نقرأ بأن يقولوا مثل حديث قبله، انتهينا إلى هنا بأن يقولوا، يعبرون عن مثل هذا بأن يقولوا مثل حديث قبله. سنقرأ بعدها وأما في السورة الأولى فأختار وسنكمل، بعد ذلك سنعود إلى هذه الأصل. واضح؟ وأما في السورة الأولى فأختار، يعني اختيار، اختيار المصنف أن يذكر الإسناد الثاني. نقول هناك إسناد أول بمتن وإسناد ثاني بدون متن، فإذا وصل فأختار أن يذكر الإسناد الثاني، فإذا وصل إلى منتهاه، منتهى الإسناد الثاني الذي ليس له متن في أصل الكتاب الذي سيحيل عليه، قال وقال مثله، يعني مثل حديث قبله ويذكر المتن الأول. هذا مفهوم صح؟ يعني يذكر الإسناد الثاني ويقول إنه مسلم مثلا، قال مسلم أخبرنا كذا كذا كذا، ثم يقول وقال يعني مسلم له، يعني مثل حديث قبله، ثم يذكر ما هو الحديث الذي قبله، يذكر المتن، فيوضح أن هذا المتن الذي ذكرته ليس لهذا الإسناد، وإنما هو الإسناد حديث قبله. هنا كلام واضح جدا صح ولا فيه غموض؟ واضح؟ ها؟ واضح؟ بنسبة كم؟ 50%؟ إذا سنعيد. يقول اختار أن يذكر الإسناد الثاني. عندنا قلنا إسناد أول بمتن، إسناد ثاني بدون متن. يقول بمثله صح؟ فهو يقول اختار أن يذكر الإسناد الثاني. إذا أراد أن يخرج أحدنا هذا الحديث لكن من خلال الإسناد الثاني لسبب ما، سبب علمي ما، أن يذكر الإسناد الثاني، فإذا وصل إلى منتهاه، منتهى الإسناد الصحابي مثلا أو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو منتهى الإسناد، وقال قال وقال مثله، يعني سيقول قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن مثلا نافع عن ابن عمر وقال مثله، يعني مثل حديث قبله وهو هذا. فهنا خرج وذكر المتن للفائدة، لأنه ليس معقول أن يذكر متن إسنادا ويترك المتن، طبعا لابد يقول ما هو المتن صح؟ فيقول بهذه الصيغة، يعني هو يختار هذه الصيغة، يختار هذه الصيغة في التخريج. واضح إلى هنا؟ سنعود إلى بقى الأسطر التي تركناها وقلنا هذه مشكلة. هو بيقول وأختار أنا في ذلك إذا قال وبإسناده أن يذكر الإسناد الأول، فإذا انتهى إلى اللفظ فذكر حديثا ثم قال وبإسناده ويذكر المتن. قلنا لو طبقنا هذا الكلام على المسألة التي نحن فيها يكون هو عكس المسألة، لأنه يقول إذا ذكر الإسناد الأول لا يذكر المتن، مع أن المتن مذكور للسند الأول، صح؟ المتن مذكور في السند الأول، فهنا يقول يسوق الإسناد الأول، فإذا وصل إلى لفظ في متن الحديث لا يذكره، ثم يذكر الإسناد الثاني الذي ليس له متن أصلا، فإذا انتهى إليه يذكر المتن، فهو مخالف. أنا يعني فكر فيها كثيرا، وأنا أظن يعني هذا الكلام متعلق بالمسألة السادسة، بالمسألة السادسة، يعني هذا اجتهاد مني في إخراج المسألة السادسة كان آخرها ماذا؟ وهذا عندنا من باب الأولى، ولو أفرد بعضها لم يمتنع إذا كانت العبارة هكذا، قلنا كعبارة مسلم، صحيح؟ يعني لو الآن قرأنا هذه الأسطر على أنها هنا ستجد الكلام متصل، شوف، وهذا عندنا من باب الأولى، ولو أفرد بعضها لم يمتنع إذا كانت العبارة هكذا، وأختار أنا في ذلك إذا قال وبإسناده أن يذكر الإسناد الأول، هو الكلام هنا على إيه؟ على نسخة همام بن منبه، الكلام هنا على نسخة همام بن منبه، على النسخ عموما يعني، لكن إسناد إيه؟ همام بن منبه كمثال، فهو نحن قلنا فيها إشكال كيف سيذكر أحاديث مثول من داخل النسخة، وإنما ذكر الإسناد في أول نسخة فقط، صح؟ كان هذا هو الإشكال، نتذكر جميعا؟ طيب شوف هنا لما نذكر هذا الكلام الذي فيه إشكال، فأختار أنا في ذلك إذا قال وبإسناده أن يذكر الإسناد الأول اللي هو إسناد النسخة همام بن منبه عن أبي هريرة، فإذا انتهى إلى اللفظ متن أول متن في النسخة، أول متن في النسخة، فسيقول عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا الكلام سليم لأنه سمع هذا الإسناد فعلا في أول النسخة، فهذا الإسناد لما يصل إلى المتن فإذا انتهى إلى اللفظ ماذا يقول؟ يفعل كمسلم، قال فذكر حديثا، لو نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فذكر حديثا لا يذكر المتن، ثم قال يعني المصنف هو يخاطبنا نحن الآن، ثم قال وبإسناده يعني بإسناد النسخة همام بن منبه عن أبي هريرة، ويذكر المتن الذي يريده. طيب كيف يحدث ذلك؟ يعني لو كان هذا الاجتهاد صحيح يحدث ذلك، لأن طبعا نحن نعلم أن المصنف يصنف مخطوط كما تكتب أنت بالقلم، لو حدث سقط عندك أنت الآن كما في ورقة الامتحان، تخيل أنك تكتب في ورقة الامتحان تكتب على سطر ولا تترك سطر فاصلا بين الإجابة، بعض الطلبة يكتب هكذا، يكتب على السطر والسطر التالي له، طيب لو حدث سقط أين ستكتب؟ صح؟ لكن لو أنت تترك سطرا فارغا إذا حدث سقط تكتب سهم وتكتب هذه العبارة، لكن لو حدث هذا أين ستكتب؟ لا تعرف، تشطب على الإجابة لا تعرف كيف ستكتب. طيب الآن هناك كان يكتب مخطوط، الآن المصنف بعد ما كتب الكتاب أتت مسألة جديدة في ذهنه، أو بينما يقرأ يعني بعد ما صنف الرسالة ويقرأها الطلبة عليه يسأله سائل عن مسألة فيجيبه، لما أجابه أو كان هو في البيت وأتت عليه فكرة جديدة، أين سيكتبها؟ سيكتبها في الهامش، صح؟ الكتاب الآن الكتاب هكذا وأنت تكتب في الهامش كما تكتب أنت الآن. صحيح؟ أنت الآن مثلا تكتب ما تكتبه في الكتاب أحيانا بعضكم يكتب بالأرقام 1 1 1 2 2. أحيانا قديما كان لا يكتب 1 و2 لكن كان يأتي بين الكلمتين التي فيها السقط ويكتب بني. هذه علامة اللحق. اللحق يعني هذا الكلام الذي موجود على هامش النسخة أين مكانه؟ هنا مثل رقم 2 أو العكس يكون رقم 6. لو كتب هنا يحيل هنا، ولو كتب على الهامش هنا يحيل هنا، ويسمونه لحق. طب لو أنا كتبت ونسيت أن أعمل هذا الرمز أموت ويأتي من بعدي، هذه فيها فيها لحق للنسخة. أين موضعه؟ لا يعلم. فيجتهد في الناسخ، قد يكون عالما وقد يكون غير عالم. ناسخ هو وظيفته الكتابة فقط. فيجتهد فيأتي بهذا فيضعه في نسخة جديدة. النسخة الجديدة لما يكتب يأتي إلى اللحق ولا يجعله لحقا، يدخله في النسخ نسخة جديدة. فهمنا؟ فيأتي فأنا أدخلته خطأ وتأتي أنت من بعدي تعتمد على نسختي فيظل هذا التوارث. أحيانا يكون هكذا حتى في العصر الحديث. يعني أنا رأيت في نفسي كتاب للشيخ أبو شهبة، أظن كان دفاع عن السنة، الطبعة الأولى كتبها، بعد ما انتهت الطبعة الأولى طبعا الشيخ بدأ يأتي إلي أفكار جديدة، فبدأ يكتب بالقلم، قد يكون جملة بسيطة جدا، قد يكون 3 4 أسطر. في بعض الأماكن لم يذكر أين توضع هذه العبارة، فطبعت الطبعة الثانية ودخلت هذه العبارة في غير مكانها. أنت تقرأ لا تفهم. ثم يعني أعيد طبع الكتاب، فكنا نقرأه فجدنا العبارة حريقة جدا. المهم يعني أن هذه العبارة انتقلت إلى مكان آخر وأثار الكلام مستقيم. فهذه أحيانا تحدث، يعني أنت تقول كيف يعني سيذكر المصنف هذا؟ لا، أحيانا يكون هذا. أحيانا يعني لو كان استهدونها صوابا فقد يكون طرأ في ذلك، ولكن يعني قلبت العبارة يمينا وشمالا لم أجدها تستقيم معها، بل هي يعني تأتي بعكس ما قال المصنف بعده بسطر، فأختار أن يذكر الإسناد الثاني إذا وصل إلى منتهى قال ومثله. فهمنا؟ وأنت انظر في البيت ربما يعني يفتح عليك بشيء جديد. واضح الموضوع؟ نكمل. الحادية عشرة، إذا كان السماع على صفة فيها بعض الوهم. يعني الضعف. وسنقرأ يعني الأمثلة في ذلك يعني بأكثر. مثل ما يحدث به في حالة المذاكرة. يعني السماع تم على صفة فيها بعض الوهم، فيها بعض الضعف. كيف يكون ذلك؟ أعطانا مثال. قال مثل ما يحدث به في حالة المذاكرة. يعني في حالة المذاكرة يعني الإنسان قلنا لا يكون مستحضرا للعلم، غير نشيط، يعني يتكلم به مع الطلبة بمجرد الإشارة فقط، مثل حديث مثلا يعني يذكر الإسناد ويقول حديث الأعمال بالنية، فلا يستحضر الألفاظ التالية. تامة، يعني قد يذكر حديث بالمعنى، حديث في الأعمال بالنية، لكن لو جلس في مجلس التحديث سيقول إنما الأعمال بالنية. لكن في حال المذكرة مع إخواني الطلبة يعني يأتي بالكلام مختصرا، فهذه عادتهم. فإذا سمعت الحديث في حال المذاكرة ففي هذه الحالة فيها بعض الوهم، بعض الضعف. لماذا؟ لأن الذي يحدث في حال المذاكرة لا يكون متيقظا ونشيطا كما يحدث في مجلس التحديث. واضح؟ طيب، ففي هذه الحالة فليقل حدثنا فلان مذاكرة. لماذا؟ لأنه إذا قال حدثنا فلان مذاكرة السامع يعلم أن هذا الحديث لم يأتي به قائله على وجه الدق، وإنما سيكون فيه بعض المساهل. لما كان فيه بعض المساهلة قال ينبغي أن ينبه السامع إلى أنني أحدث بحديث سمعته من فلان حال المذاكرة. وهذا مثل حديث أول حديث في البخاري، يقول حدثنا الحميدي ويذكر حديث إنما الأعمال بالنيات. فلما تجد لما تقرأ الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أين باقي الحديث؟ من كانت هجرته لله ورسوله إلى آخره. المهم في عبارة ساقطة من منتصف الحديث. وطبعا البخاري ذكر هذا الحديث أكثر من 20 مرة، لكن المرة الأولى والتي فيها شيخه هو الحميدي لا توجد هذه العبارة. وابن حجر يقول كل من روى عن الحميدي هذا الحديث فيه هذه العبارة. ولو أنت رجعت إلى مسند الحميدي نفسه ستجد الحميدي لما ذكر هذا الحديث ذكر فيه هذه العبارة. فكيف يكون في مسند الحميدي هذه العبارة؟ وكيف يكون كل من روى عن الحميدي ذكر هذه العبارة ويأتي البخاري ولا يذكر هذه العبارة؟ فهناك طبعا إجابات على سبيل الاحتمالات، لكن من ضمن هذه الإجابات والتي نحتاجها هنا أنه سمعه من الحميدي في حال المذاكرة. وفي حال المذاكرة يحدث نوع من التساهل، فهذا يكون معك كمثال للتساهل. عرفنا؟ لأنه طبعا الحميدي يحدث الطلبة وكلهم حفاظ، فهو يشير فقط يعني. عرفنا؟ فلو كان هذا الكلام مثلا صحيحا أو هو الصواب في هذه الاحتمالات التي يذكرها الشراح، فتقول مثلا حدثنا الحميدي مذاكرة. عرفنا؟ فإذا حدث خلل في اللفظ يكون من باب المذاكرة. إذا ما أتى سند ومتن آخر فيقدم على هذا، لأن هذا ليس فيه الدقة يعني. عرفنا؟ ولا نقول كيف زاد هذا على الحميدي، لا، كيف زاد الآخرون هذه العبارات التي في منتصف الحديث والحميدي لم يذكر، لا، الحميدي قالها في حال المذاكرة. مثل ما يحدث به في حالة المذاكرة، فليقل حدثنا فلان مذاكرة. فهمنا؟ لأن الحفظ والمذاكرة تقع فيهما المسهل، يعني الحفظ في مع المذاكرة، يعني الحفظ في حالة المذاكرة يتم فيهما المسهل، يعني المقصود التحديث من الحفظ حال المذاكرة. واضح؟ نكمل؟ مقارب من هذا، يعني أيضا من بعض الأمثلة على صفة الوهم في السماع. وذكر مثالا للتحديث حال المذكر، تمام. وقريب من هذا يعني أيضا يدخل في مسألة ما إذا كان في صفة السماع نوع من الضعف، ما إذا سمع ولم يقابل. أنت سمعت الحديث وكتبت في الحديث، بعد ذلك كان ينبغي ماذا؟ بعد أن تكتب تأتي إلى نسخة الشيخ أو نسخة معتمدة عند الشيخ وتقابلها، تقابل ما كتبته بنسخة الشيخ، يعني مع شخص، مع نفسك أو مع شخص ثقة، يعني هو يمسك الأصل وأنت الآن تقرأ ما عندك وهو يمسك أصل الشيخ، تقول حدثنا قتيبة وهو نعم ابن نعم سعد لا سعيد سعيد يصور سعيد، فهم؟ المالك ابن أنس، لا أنا عندي مالك فقط، يبقى من باب الأمانة تضرب على ابن أنس، صح؟ إذن قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أنس ولا مالك ولا يوجد فيه ابن أنس، فهمنا؟ عن سالم عن ابن عمر وهكذا كلمة كلمة، فهذه هي المقابلة. لكن لو أنت كتبت عن الشيخ أنت ثقة، لكن وأنت تكتب أكيد وقع منك بعض الكلمة، كما تكتب أنت في الامتحان ثم بعد ذلك تأتي تراجع على السؤال تجد نفسك نسيت كلمة، صح؟ صح؟ قرآن مثلا أنت تكتب من أول سورة عما تسألوه تكتب، بعد أن تنتهي أعد قراءة الإجابة مرة أخرى تجد نسيت آية، صح؟ وهكذا، يعني هذا القرآن الذي تحفظه وتردده كثيرا وتسمعه في الإذاعة وفي الصلوات تنسى، فما بالك بالحديث وبكتابة، فأكيد يحدث نوع من الخلل، فإذا لم تقابل فهذا نوع ضعف. أنت ثقة صحيح وكتبت عن الشيخ وسمعته، لكن نحن نخاف أن يكون هناك وأنت تكتب نسي، عرفت؟ فهو يقول وقريب من هذا، يعني ما يكون فيه نوع ضعف في السماع، ما إذا سمع ولم يقابل، عرفنا المقابلة؟ مثل ما زارني أبو هريرة وأطلعتني على ما كتبته أنت عن الطبري، صح؟ هو كتب، أنا قلت قال الطبري أو يقول الطبري كذا كذا كذا، فهو أتى بكتابي وجدنا هناك بعض السقط، فهمنا؟ فهو كان كتب، كتب قال الطبري كذا كذا كذا كذا، فهو لو حدث بهذا فهو سامع، لكن لما كان بدون مقابلة كان هناك خلل في العبارة، عرفنا المقابلة؟ فليبين ذلك، يبين أنه يحدث من نسخة سمعها صحيح من الشيخ لكن بدون مقابلة. طب كيف يقول أيها الشيخ؟ هو ذكر لنا أمثلة، وليقول مثلا، ليس على سبيل الحصر وإنما هذه أمثلة، يقول أخبرنا فلان مع الحاجة إلى المقابلة أو المعارضة. المهم أنه ينبه أن هذا الكتاب الذي أحدثكم منه لم يقابل مع نسخة الشيخ، ولا مثلا يحدث الآن لما تكون الطبعة رديئة ولا يوجد إلا هي، ممكن مثلا يكون كتاب نريد أن نقرأ الكتاب فلان، طب لا توجد إلا طبعة رديئة، فنقرأ ومع الاحتمالات نقول يعني ربما تكون هذه الكلمة ليست هكذا، تمام؟ طبعا هذا ما ينبغي أن يفعله، هذا ما ينبغي أن يفعله، ولكن السؤال الواقعي التطبيقي ماذا إن لم يفعل ذلك؟ يعني نحن الآن تقول لنا ينبغي أن تفعل ذلك، نعم سنفعل ذلك في المستقبل، لكن ماذا عن الماضي؟ فإن لم يفعل ذلك يعني ينبه فإن علم من نفسه كثرة النسيان، النسيان والخطأ لم يروي ذلك بوجه إلا بعد المقابلة، يعني إن لم يفعل ذلك سنقسم أصحاب هذه الحالة أقساما، القسم الأول من علم من نفسه كثرة النسيان والخطأ فهذا لم يروي ذلك بوجه إلا بعد المقابلة أو بعد بيان آخر لكثرة الخطأ في الكتابة. يعني هو كان أخبرهم ولم يقل لهم إن هذا الكتاب يحتاج إلى مقابلة فليعلمهم بعد ذلك، يقول ما قرأته عليكم من الكتاب من الجزء الفلاني من الشمائل من 40 نووية يعني لم أقابله فاحتاطوا كده. واضح؟ وإن كان تغلب الصحة على الكتاب، يعني هو إنسان متيقظ ويكتب ببطء فإن الشيخ يعني يملي ببطء فهو عنده ساعة إنه يكتب ويراجع، قد يقال إن الظاهر عدم التغيير والمخالفة بعد الاطلاع على ما في الأصل ويكون البيان مستحسنا. يعني إن كان الأصل فيه أنه تغلب الصحة على الكتابة فيكون بيان أن النسخة لم تقابل على سبيل الاستحسان والأفضلية، لكن إن كان سيء الحفظ والكتابة فلا يروي، وإن كان روى فعليه أن يبين للناس أن هذه النسخة لم تكن مقابلة. إذا نقسم الناس قسمين، واضح؟ وقد يقال إن الأصل عدم وقوع هذا المكتوب على وفق الأصل حتى يتحقق ذلك بالمقابلة، يعني الأصل عدم المطابقة فيبقى الأمر على الأصل. ما تقول أنت هل أنا قلت الأذكار اليوم أو لم أقولها؟ الأصل أنك لم تقل، إذن قل، عرفت؟ آخر مسألة في الباب 12، إذا روي الحديث عن شخصين ولم يميز لفظ أحدهما عن الآخر في أثناء الحديث، وهذا توجد في مسلم أو أقول مثلا في نفس الحديث السابق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب والترمذي يجمع وأبو داود، ولكن أحيانا يكون الجامع في طبقة شيخ شيخي، هو الحديث وصله وهكذا في جمع، لكن هو المصنف يجمع هذا موجود، يعني موجود في كل المصنفين. عرفنا ما معنى يروي الحديث عن شخصين؟ إذا روي الحديث عن شخصين مثل ما قلنا هنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ولم يميز لفظ، ولم يميز فهي ممكن تقرأ يميز يعني المصنف أو يميز عموما، ولم يميز لفظ أحدهم عن الآخر في أثناء الحديث، فإن كان ثقتين فلا بأس. يعني عندنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة وزهير بن حرب ثقة فلا بأس، فإن كان ثقتين فلا بأس، فإن الحجة قائمة برواية العدل ولا تضرنا جهالته بعينه بعد معرفة ثقته، لأن اللفظ إن كان من لفظ أبي بكر بن أبي شيبة فثق، إن كان اللفظ من زهير بن حرب فثقة أيضا، صح؟ عرفنا هذه المسألة؟ فإن كان ثقتين فلا بأس، فإن الحجة قائمة برواية العدل ولا تضرنا جهالته. يعني هو لفظ أبي بكر بن أبي شيبة أو زهير بن حرب كلاهما ثقة، ولا تضرنا جهالته بعينه بعد معرفة ثقته مثل الصحابة. يعني تخيل عندك صحابي وأنت لا تعرف ترجمته، لكن تأكدت أنه صحابي فخلاص. وهذا أحيانا يحدث في الصحابة أيضا، تقول عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري، بعض الأحاديث تأتيك هكذا عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، فأبو هريرة صحابي أو سعيد الخدري صحابي، فأنا أقبل الحديث مع أني لا أعرف عن أبي هريرة أو أبي سعيد، صح؟ ولذلك أنا أرويه هكذا، إذا أردت أن أرويه أقول هكذا عن أبي هريرة أو أبي سعيد قال كذا، صح؟ وأرويه مع الشك لأن هذا صحابي وهذا صحابي. لكن متى يحدث الخلل؟ لو كان هذا صحابي وهذا تابعي. يعني لو قلنا عن ابن عباس أو عن سعيد بن جبير، إن كان ابن عباس فالحديث موصول صحيح، إن كان سعيد بن جبير فيكون الحديث مرسل، صح؟ هنا لا، لكن صحابي مع صحابي ماشي، فثقة مع ثقة نفس الشيء هو. وإن كان أحدهما مجروحا، أحيانا يسوق اللفظ مع اثنين أحدهما ثقة وأحدهما مجروح، مثل ماذا؟ أنا معايا مثال الترمذي 2516. الإسناد يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة، هكذا حدث به ابن المبارك، قال حدثنا ليث بن سعد طبعا إمام ثقة مشهور، وابن لهيعة مضاعف، صحيح؟ فهل كلاهما قال نفس الألفاظ أو يعني لم يبين؟ قد تكون هذه الكلمة من قول ابن لهيعة، صح؟ فهذا مثال على سبيل المثال. يعني وإن كان أحدهما مجروحا لم يحتج بلفظ معين لاحتمال أن يكون عن المجروح، فالله أعلم. يعني أحيانا تقول يعني يكون في الحديث لفظة معينة فأنا أريد أن أحتج بها كفقير، فإن كان الحديث ورد بهذه الكيفية لا أستطيع الاحتجاج خوفا من أن يكون المجروح هو الذي أتى بهذه اللفظة. قريب من هذا مثلا الحديث يعني قد يختلف في الرواية، مثلا في كلمة بعينها في حديث صحيح هو حديث صحيح، لكن في كلمة منه يختلف في الرواية اختلافا كبيرا، مثل مثلا حديث جمل جابر في شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر منه، فهذا حديث صحيح، لكن لما تأتي لتحديد قيمة الجمل هو اشترى منه، كلهم متفقون على أن اشترى منه الجمل، لكن بكم؟ تجد هذا قال بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، صحيح؟ إذن فأصل الحديث صحيح، لكن لو أردت أنا أن أحتج بثمن الجمل لا أستطيع، مثل مثلا حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فسكت وطلب بعض الصحابة أن يزوجها إياها. لما قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد، قال بعض الروايات زوجتكها بما معك من القرآن، بعض الروايات ملكتكها بما معك من القرآن، وهكذا. فالقصة صحيحة، لكن الآن نأتي إلى هذه اللفظة. لو قال زوجتكها هو واضح، لكن ملكتكها لو صححناها إذن من ألفاظ الزواج، ملكتك ابنتي قبلت يتم الزواج، صح؟ لكن التمليك هذا لا، غير وارد. طيب بعض الفقهاء يحتج بها فيقول وردت في الحديث، فأنت ماذا تقول؟ تقول الحديث صحيح لكن هذه اللفظة مختلف فيه. خلاص يعني تطلب الحديث، خلاص لم تجد البشر يطلبون حديث، حيوانات اخرجنا لهم دبة من الأرض. طيب وإن كان أحدهما مجروحا لم يحتج بلفظ معين، فهمنا لم يحتج بلفظ معين يعني في الرواية خوفا من أن يقول هذا المجروح هو الذي أتى بهذه اللفظ، إلا إذا بين. أحيانا يبين يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، خلاص أنا عرفت اللفظ لفلان، لكن إلا لم يبين يخاف أن يكون مثلا الليث لما سمع من ابن المبارك لما سمع من الليث وابن الهيعة يعني أخذ بعض الألفاظ من هنا وبعض الألفاظ من هنا، فلا نستطيع أن نميز بين ألفاظ ابن الهيعة مع الليث. عرفنا؟ وإن كان أحدهما مجروحا لم يحتج بلفظ معين، يعني يحتج بمجمل الحديث، لكن إذا توقف الاحتجاج على لفظ معين مثل المثال الذي ذكرته لكم زوجتكها أو ملكتك، حينئذ يعني يقولون لا، لا يكون فيه الاحتجاج. عرفنا؟ فهذا مثال الاحتمال أن يكون المجروح، والله أعلم. نقف هنا. طيب أسئلة؟ طب واضح المثال الأخير؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.